مسلم في العبادات ولا سيما في الفرائض، ولا سيما في الفرائض التي فرضها الله على العباد، لا يسأل عن الفضل باعتبار الثواب الذي هو مفعول الله سبحانه وتعالى وما يقدره الله سبحانه وتعالى من الجزاء لعباده جل وعلا مما خلقه لهم وأعده لهم في الدار الآخرة. ويكون هذا السؤال هو الأول، هذا هو السؤال الثاني وليس السؤال الأول، بمعنى أن الفضل الأول في الصيام مع ما يكون له من الثواب الثاني، لكن الفضل الأول في الصيام والفضل الأول في الصلاة والفضل الأول في الحج والفضل الأول في الزكاة وهلم جرى في العبادات ولا سيما الفرائض، وإن كان هذا المعنى لا يختص بالفرائض بل يطرد في كل ما شرع الله من العبادة والتقوى، الفضل الأول فيها أنها استجابة وعبادة لله سبحانه، لأن الله يعبد جل وعلا لكونه مستحقا للعبادة وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة الإيمان وهذا هو حقيقة الإسلام. لكن لضعف الفهم كثير من العامة وربما بعض الخاصة، بمعنى من لهم نظر في العلم يغلب نظرهم على مسألة ماذا ورد فيه من الفضل، من فعل كذا بني له بيت في الجنة، حطت عنه من خطاياه كذا وكذا دخل الجنة، إلى رفع الدرجات إلى آخر، هذه فضائل شرعية، هذه لا شك فضائل شرعية، لكن تعلم أن عبادة المسلم لربه ليست معاوضة، ليست معاوضة، وهذا الجزاء ذكره الله سبحانه وتعالى رحمة، وذكره الله فضلا، وذكره الله كرامة لأوليائه وعباده المؤمنين وعباده المتقين. لكن الباعث الأول والموجب الأول لعبادة الله سبحانه وتعالى عند المسلم أنه يعبد الله لكون الله سبحانه وتعالى تجب عبادته وحده لا شريك له، يعبد الله لأن هذا هو حق الله على العباد، كما جاء في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبد الله محبة لله سبحانه وتعالى استجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم المعنى الثاني وهو ما ورد من الفضل ودخول الجنة أو درجات معينة في الجنة أو من فعل كذا فله كذا، أو هذا الوعد من الله وهو حق من عند الله كما في كتاب الله أو صحيح السنة، هذا لا شك أنه يستصحب، لكن لا يكون النظر غالب فيه أو يكون عند البعض هو المحرك للنفوس والقلوب، هذا فقه فيه نقص، هذا فقه فيه نقص. ولذلك عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلف هذا تعني طول القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فالله يعبد محبة ويعبد شكرا ويعبد لهذه المقامات، وتلك المقامات الثانية وهي مقام الثواب وما للعبد من الفضل عند الله والجزاء عند الله لا ينافي الأول، ولكنه ينبغي أن لا يقصر في فهم المقام الأول وهو المقام الأعظم. وكيف لذلك لما ذكر فضل الصيام قال الله كما في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة الصوم لي وأنا أجزي به.